بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، كتاب الإمامة باب كيقدم بيهي حديث كيقدم بيهي يا حديث كيقدم بيهي كهرهي باب الصلاة قبل العصر وذكر اختلاف الناقلين عن أبي إسحاق في ذلك. أي حلقة سؤالي وإن لغو يرعلي حديث كمرك ساق المصنف بسنده إلى عاصم بن ضمرة قال سألنا عليا رضي الله عنه بأن سؤالنا بويري عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلاة ديسة، قال وحويري أيكم يطيق ذلك وكين نبا أوذيه، قلنا وحان نري إن لم نطيقه سمعنا أدينا أوذين ومغلينا ودقيسنين. قال وحويري كان إذا كانت الشمس قرحض هدي أي أهاته من ها هنا لنا عن بري كهيئتها هي أذيذ أوكال من ها هنا لنا عن قلبتك عند العصر أي كتها وقت عصرك، يعني قرحض وقت عصرك inta ay galbeed ay jirto marka ay jirto bari marka ay jirto mashriq ay ka jirto intaas oo kale salaad raqcatayn nabiga laba raqcood ka jiray waa salaatu duha labadaas raqcood waliba duha oo waqtigeedu oo aad u horeeyo waay tayib fa idha kanat hadii ay ahaato qoraxdu min ha huna meeshan waa mashriq weli dhanka bari ee qorax soo bax dhinaceeda qoraxdu marka ay ahaato ka hay-atihaa hay-adeeda oo kale min haa hunaa meeshan galbeed cinda dhuhri dhuhurka agtiisa, yacni waqtiga dhuhurka qoraxda inta ay galbeed jirto marka ay jirto bari markaas sallaa arbacan afar ragcuudu ka jiray marka afartaa ragc muxuu noqonee waa duxa iyadana idinka hadda marka mid fiiriya salaada duhur qoraxda siday u socoto bari bay ka soo socotay dhexday isku aadisay waqtu zawaal waqtiga duhurka wax yar bay leexanee soomaa oo dhanka galbeed ay u leexanee qoraxda intaas yarta ah marka ay inta dhinacan bari ay ka jirto waqtiyadaasoo kale goor bay noqon kartaa haddaan saacaddeenna ku qiyaasno shan saac meelahaas xilliga aadka u kulul waa afar ragcood dukan jiray casirka waqtigiisana waa degay qoraxda marka ay casirka waqtigiisa qoraxda inta ay galbeedka u iilatay marka la fiiriyo intaas oo kale marka ay bari jirtana xoogaa labada saac iyo meelahaas waay waqti hore waay marka laga fiiriyo weliba casarka waqtiga xadiidkan xanafiyada xataa waxay u daliishadaan in labo ay tahay idaa saara dhillu kulli shayin mitlayhi inuu casirka kusoo galayo ay usoo qaadanayaan marka labada marba labada ragco hore waxaa lagu macneeyey salaatu duxa oo weliba la dukanayo waqtu lishraaq qoraxda markay soo baxdo cirka si fiican uga soo kor noqoto labuu duka jiray haddana markay aad u soo kululaato oo zawaalka uu dhow yahayna afaruu tukan jiray midkan afarta marka salaatu lawaabiin xiina tarmadu lfisaal xadiidku saas u ahaa dadka ilaahay u towbad keena salaadooda waa marka geela ubadkiisa yaryarka ah ay cagagubyoodaan markay cagagubanayaan afar saac iyo bar shan saac meelaha socon hadda ma la fahmay marka waa ka socon karaa ya طيب قال الامام ابو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب موضع اليمين من الشمال في الصلاه الكسوم الجوي باب موضع اليمين مدكت بوسكيده من الشمال بدخده اي كا قبس اي كا هانيسن في الصلاه صلاه دخدين gacanta midig meesha ay bidixda ka joogayso salaada marka la dukanayo oo marka allahu akbar aad dhahda midigta bidixda xaggey ka qabsaneena nabiga salaadiisaan fiirinayaa oo fiirsanayaa, kayfa yusallii, sidee u tukanayaa ayaan fiirinayaa. Fanadartu ilayhi, waan eegay. Faqaama, waa istaagay. Fakabbara, allahu akbar buu yidhi. Wa rafaca yadayhi, labadiisii gacmood ayuu kor yeelay. Xataa xaadaa biudunayhi, ilaa uu labadiisa dhagood ku aadiyey. ثuma wadaca yadahu اlyumnaa, gacantiisii midig ayuu dhigay. calaa kafihi اlyusraa, calaa cashiisa bidix korkeeda. Marka midigta meesha ay ka qabsanayso bidixda kafka u sheega hadda, kafka marka calaa casha korkeeda meeshaas. Ayb, wاlrusqi, iyo meesha curcurka ah ee markaa yacnii ay kafka iyo xoogga meesha u ah kala bax, kala goyska u ah. Ayb, wasaacidi, iyo xoogga. Saacidkana waa halkaas. Marka gacantiisii marka marna kafka bidixda korkeedu saarayo, qabanayo, marna curcurkii, marna sidaan hadda uu sheegaya saddexdaba waa isku qabanaya. Saddexdaa marka waxay tahay sidaas. Markuu yidhaahdo midigtii marka waxay saaran tahay saacidkii, rusqigii waa saaran tahay, kafkiina waa saaran tahay. Mafhuum? Ayb, marka xaalaadka qaarna labada kaf unbuu is saari jiray, mar saas, marna inuu rusqiga qabto, marna waxaa dhacaysa ilaa saacidkanba inuu gaara. Intaba marka waa la wariyaa. Falamaa araada, markuu doonay an yarkaca, inuu rukuuco, markuu doono inuu rukuuco, markuu rafaca yadayhi, labadiisii gacmood buu kor u qaaday. Mithlahaa, mithla aluulaa, sidii horoo kale. Qaala, wa wadaca yadayhi, labadiisii gacmood ayuu yeelay, ayuu saaray. Calaa rukbatayhi, labadiisii jilbood korkooda. Thumma lammaa rafaca, markuu kor yeelay. Ra'sahu, madaxiisa, uu soo kor yeelay. Rafaca yadayhi, labadiisii gacmood buu kor u qaaday. Mithlahaa, uma sajada, waa sujuuday. Fajacala kafayhi, labadiisa calaa calood wuxuu yeelay. Bixidaa'i udunayhi, labadiisa dhagood ku aadankooda ayuu yeelay. Waa markuu sujuudayay, sujuudda lafteeda markuu sujuudayay, labada dhagood buu ku aadiyey gacmihii. Ayb, uma qacada, waa fariistay. Waftarasha, waa gogladay. Rijlahu, lugtiisii, alyusraa, bidix ayuu goglay, waa ku fariistay. Ayb, wa wadaca kafahu lyusraa, calaa cashiisa bidixna wuxuu saaray. Calaa fakhidihi, bowdadiisa, iyo wa rukbatihi lyusraa, iyo jilibkiisa bidixda ayuu saaray. Wa jacala, wuxuu yeelay. Xadda mirfaqihi alaymani, xusulkiisa midigta ah, yacnii meesha asalka, asalkiisa, darafkiisa, darafka wuxuu yeelay. Calaa fakhidihi, bowdadiisii, nacam, alyumnaa, midigta ah. Thuma qabada, wuxuu isku laabay. Ithnatayni, laba farood. Ithnatayinka uu laabaya marka waa kuwe, waa midigtii, waa alkhinsaru walbinsar, waa laabay labadan. Ayb, ayb, waxallaqa, waa wareejiyey. Xalqatan, wareegna waa sameeyey. Xalqad, xalqadaasi marka waxay tahay middan ustaada iyo suulkii ayuu wuxuu ka sameeyey xalqad. Waa wareeggaas wey marka. Ayb, maxaa soo haray marka? Tanaa soo hartay, tan sabaabada. Ayb, uma rafaca isbacahu, fartiisii, sabaabadii ayuu kor yeelay markaas, oo kor yeelay marka. Fara'aytuhu, waan arkay buu yidhi. Yuxarikuhaa, isagoo dhaqdhaqaajinayo. Yadcuu bihaa, oo ku ducaysanayo fartaas. Ayb, iska dembi kale. marka maxaa shaahidka hadda u baabeeyey waa mawduc lyamiini min ashimaal, waana sheegay masalo kale. marka tan dambe uma rafaca isbacahu fara'aytuhu yuxarikuhaa yadcuu biha, ibnu khuseyma wuxuu yidhi laysa fii shayin min alakhbaari yuxarikuhaa, akhbaarta ama axaadiidta wax dhaqdhaqaajin ah ma ku jirto. yacnii xadiidkan riwaayaadkiisa far la dhaqdhaqaajiyaa kuma jirto, ilaa fii hada alkhabari, yacnii khabarkan maahane zaa'idatu dakarahu, zaa'idatu ibnu qudaama keligiisa sheegay nooc marka shuduud bou dabcan ku xukuma, oo zaa'idatu ibnu qudaama keligii baa dhaqdhaqaajinta sheegay, inta kalena ma sheegin. xadiidkan waxaa wariyey sidoo kale gayru waaxidin min alaa'ima, sufyaan ibnu cuyayna, sufyaan thawri, shucbat ibnu lxajaaj, bishr ibnu lmufadal, gayrkood, farawowhu can caasim ibni kulayb biduuniha, intaas marka yuxarikuhaa ma sheegin. labada sufyaan iyo shucba iyo bishr ibnu lmufadal iyo gayrkoodba ilaa 11 ayaa warisay oo aan sheegin, oo caasim ka warinayaan. waxay ku tusee marka zaa'ida riwaayadiisu marka fara'aytuhu yuxarikuhaa inay tahay shaad. ayib, xadiidka ibnu maajahna waa soo saaray, iyo abu daawuud iyo tirmidi, min dariiqin aakhara can caasimin biduuni hadihi ziyaada. idan marka ziyaadadan oo gacanta farta dhaqdhaqaajinteeda oo waa dhaqdhaqaajin jiray ah, waa ziyaada oo shuduud ku jiro, dacfi baa ku jira. marka riwaayada muslim waxay leedahay marka kaana yushiiru biha, waa ishaari jiray marka waa dhaqdhaqaajin jiray, in la takallufo maahane, xoogaa in la jamciya ma fududa. haddana intan oo raawi oo aan taxriik sheegin, ishaaradu inay tahay iska taagida dareeme, marka saas un in loo taago bis. qaala baabu nahyi can itakhasuri fi salaati, iska reebidda la iska reebay caddaynteediibu u baab yahay, can itakhasuri keliya qabsi fi salaati, salaada dhexdeeda qofka inuu keliyaha saa u qabsado. wabihi qaala akhbaranaa isxaaq ibnu ibraahim qaala akhbaranaa jariirun huwa bnu cabdilxamiid addabiyu can hishaamin wahuwa hishaam ibnu xasan alqurdusiyu xaa waakhbaranaa suweyd ibnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullahi ibnu lmubaarak wallafdu lahu, waa lafdii cabdullaahi cabdullahi ibnu lmubaarak can hishaamin. marka jariir iyo cabdullaahi ayaa xadiidka iskale, marka lafdigii cabdullaahi buu soo kaxeeyey. can hishaamin can ibni siriin, hishaam marka waa ibni xasan alqurduusi, haddaaba aragto hishaam can ibni siriin waa qurduusiga, hishaam can qataada haddaad aragtana waa ibn abi cabdillaahi dastuwaa'i. ayib, hishaam can abiihi haddaad aragtana hishaam ibnu curwa, can abi hurayrata ana nabiya sala allahu alayh, can ibni siriina can abi hurayrata ana nabiya sal lla salama nahaa, wuxuu reebay an yusalliya arrajulu, qofku inuu tukado, mutakhasiran isagoo keliyaha haysto. lafdiga muslim wuxuu ahaa mukhtasiran, lafdiga marka muslim mukhtasiran ayaa ahlucilmiga macnaha xadiidkani isku khilaafeen. qaarkood waxay yidhaahdeen fasaxiixu aladii calayhi almuxaqiquuna, waa sida ay muxaqiinta dhaheene, huwa an yusalliya wayaduhu calaa khaasiratihi, inuu tukado iyadoo gacantiisu ay kelida u saaran tahay masararta. ayib, abu cubayd alharawi isaga waxa uu yidhi, abu cubayda alharawi macmar ibn almusanna, huwa aladii ya'khudu biyadihi casan yatawakau calayha. mukhtasiran isaga mar wuxuu ku macnaynayaa qofku inuu ul cuskado, salaada soo dukanaya ul inuu cuskado ayuu ku macneeyey. wa qiila, waxaa kaloo lagu macneeyey mukhtasiranta in laga wada yakhtasiru suurata, suurad ayuu soo gaabsanayaa, fayaqra'u aayatan ow aayatayni, aayad ama laba aayadoo ka akhrina, allahu akbar oo rukuuca, marka yani labada aayadoo dambe ama aayadda dambe ayuu qaada, ayuu soo qabsana, macnahaasna marka waa lagu fasiray. ayib, waqiila waxaa la yidhi waaba inuu salaada qiyaamkeeda iyo rukuucdeeda inuu nuqsaamiyo. Afar macno soomaa kan hore ugu xoog badan oo ah marka in keliyaha la qabsado. طيب قال وبه قال أخبرنا حميد بن مسعدة وهو سامي البصري صدوق عن سفيان بن حبيب وهو البصري البزاز أبو محمد عن سعيد بن زياد وهو شيباني مقبول عن زياد بن صبيح وهو الحنفي أبو مريم ثقة قال صليت إلى جنب ابن عمر أيام كد كذي فوضعت يدي gacantayda ayaan waxaan dhigay calaa khasrii kelideydan saa u saaray meesha geeska macnaha sararta. Faqaala lii wuxuu igu yidhi haakadaa sidan ayuu igu dhahay darbatan biyadihi daraba darbatan ayuu garaacay biyadihi gacantiisa gacantiiba uu igu dharbaaxay. Falamaa sallaytu markaan tukaday qultu lirajulin nin baa waxaan ku yidhi man haadaa waa ayo kan. Qaala cabdullahi bni cumar ayuu yidhi qultu yaa abaa cabdiraxmaan maa raabaka minii maxaa ku shaki geliyey oo dareentay aniga xaggeyga. Qaala wuxuu yidhi ina haadaa kani asalbu weeyaan waa salbi wa ina rasuula llahi sal lay slama nahaa canhu nebiguna waa reebay. Oo qofka markuu labada sararood qabsado qof wuxuu u ekaanayaa markaas la salbiyey oo la xiray oo yacni sida saliibka nasaarada oo kale ayuu shabahaya. Marka macnaha waa loo reebay macayni kalena way sheegaan. Baabu safi bayna alqadamayni fi salaati baabu safi yani isa yani safidii caddaynteediibu u baab yahay bayna alqadamayni labada lugood dhexdooda la safo fi salaati salaada dhexdeeda waxaa laga wadaa an yusaawi baynahumaa maca alilzaaq labadii lugood waa sima waa isku dhejinaa marka salaadiibuu dukanaya iyadoo labadiisii lugood isku dhegan tahay maka la bixinayo. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي وهو الفلاس قال حدثنا يحيى هو بن سعيد القطان عن سفيان بن سعيد الثوري عن ميسرة وهو ميسرة بن حبيب النهدي صدوق عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة وابن عبد الله بن مسعود أن عبد الله رأى رجلا نن أيو أركي يصلي تكناي قد صف بين قدميه سوى لبذي سي اللغات اسكو دجيي طيب صف قليي اسكو دجيي. فقال وحوير خالف السنة سنة بو خلافي ولو راوحا هدي أو مركا يعني كلف وغا كلفوغي بينهما دحذو ذو كلفوغي كان أفضل. Raawaxa marka waxaa lagu macneeyey ictamada calaa axadihimaa maratan wa cala alukhraa maratan waa lagu fasiray labadii lugood macnaha inuu midna mar cuskado oo xooggiisa u badiyo midda kale uu nasiyo ama marna midda kale inuu xoogaa cuskado oota kale oo yani aynan labadooda uunan simin oo marba mid cuskado iyadoo ta kalena uunan dhulka ka qaadaynin. Waxaa kaloo lagu macneeyey walow raawaxa xoogaa hadduu kala yar fogeeyo intuu isku dhejinayo waxyar inuu aada inuu kala fogeeyana sax maaha inuu waxyar kala durjiyo. Sidaasaan akharu ahli lcilmi ay ku tageen inaan laysku dhejinin salaada marka la dukanayo labada lugood. Labada lugood waa adiga kuwaaga waay halka qof labadiisa lugood inuun isku dhejinin. Ee ma laga hadlayo lugaha qofkan iyo qofka kale ee kuwaas in laysku dhejiyo waay safka la simo. وبه قال أخبرنا مركا مالك يا إمام أحمد يا إسحاقنا لا يرون بأسا أن يراوح المصلي بين قدميه شافعنا سيدو كلام. طيب إن هاد مركا قفكو جلعنا لما أقلو إن تاد هلوكو إستاكتو تكالنا وحسيدي تاغن وكلا إني نقوتا ما. وبه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة قال أخبرني ميسرة بن حبيب قال سمعت المنهال بن عمرو يحدث عن أبي عبيدة عن عبد الله أنه رأى رجلا من أي ورك قد صف بين قدميه لبذي سلغوط اسكو لجيي. فقال أخطأ واقفي بويرا سنة سنة بوقفي لو راوح بينهما كان أعجب إلي. inuu kala fogeeyo midba midda kale uu ku nasiiyo ayaa aniga la ii jacayl badan yahay. xadiidka marka inqidaac baa ku jiro abu cubayda can abiihi, inqidaac waa irsaal. qaala baabu sukuuti alimaami bacda iftitaaxihi salaata, imaamka aamusitaankiisa caddayntiisii u baab yahay bacda iftitaaxihi markuu furfurto ka gadaale asalaata salaada furfurashadiisa uu salaada furfuranaya kadib xogaa inuu aamuso waa aamusaa marka macnaha waxba ma akhrinaayo ma laga wadee ma la jahraayo salaada hadday jahriye tahay hoos ayuu imaamku u akhrisanaa. وبه قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له سكتة نبيغا آمستان أيا أصبنا إذا افتتح الصلاة صلاة مرك بلابنا وفرفرنا. allahu akbar markuu yidhaahdaba hore kama bilaabaya faatixada, ee waa aamusayaa, aamuskaasna wuxuu ku akrinayaa ducooyinka uu soo wado. baabu ducaai bayna takbiiri walqiraa'ati, ducada udha takbiirta iyo qiraa'ada dhexdooda ah. allahu akbar markuu yidhaha intuunan qiraa'ada bilaabin ducada la akriyo waa ducaa listiftaax. وبه قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة دو فرفرنا يسكت هنيهة حيربه أمسي فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ويدي يا أبي مد لغفرت تهي ما تقول محاد لهيسا في سكوتك أمستان كاغا بين التكبير والقراءة تكبيرتي قراءة دحديدة. طيب ما تقول ما تقرأ انت بواتمد. طيب مركب ما تقرأ بين التكبير والقراءة دي اللي يرى القراءة أعم من الجهر. قراءة مركب كعام سنتها جهري قفك دي أو هوس وأخريه qur-aan ama u akriya duco waxba u akrinaa baa la dhahayaa dabcan. hadduu la jahrana waa akrina. akrintu marka ma keenayso jahri, qasab maa jahri ma keenayso. ayb waa marka ay fuqahada ka waramayaan waa istilaaxa oo fuqahada saas. quraada waxaa dhici karta iyagu istilaaxoodu jahri iyo wax lamida inuu noqdo, laakiin hadda annaga waxaan ku jirnaa marka walfuqahaau aclamu bimacaani alxadiid, dadkan kale iyagu takhasus uma laha. marka meeshaas marka waxaan ka rabaa bacdi alxadiid ba waxaa soo aroortay nebigu markuu salaada galo kaana yaqra'u bismillahi raxmaan faqara'a bismillahi raxmaani raxiim. marka faqara'a dad baa waxay u qaadanayaan ay fajahara, waa la jahri. faqara'a iyo fajaharana farqi baa u dhexeeya weyn. ee qofka hadduu siraysto oo akriyo bisinkii ma la dhihi kara miya qara'a, qara'a albasmalata waa la dhihi karaa. ayb marka walidaalika axaadiidta basmalada iyo marka laga hadlayo culimmada marka bisinka waa lala jahraa qabaan, mararka qaar axaadiidtaas ayay deliishanayaan aan sariixa ahayn. waa saxiix laakiin sariix ma aha, ilaan haddaba ducadaanba nebigu waa akri jiray, maca daalika kor uma qaadi jirin. ayb waa jiraan riwaayaad marka jahara iyo tilmaamayso, laakiin iyagu maka nabad gashana duritaan iyo dacfi. qaala wuxuu yidhi aquulu waxaan dhahayaa allaahuma baacid baynii, waxaan idhaahdaa allaahuma baacid ilaahu fogey baynii aniga iyo bayna khataayaaya gafafyaalkayga, kamaa baacadta saa u kala fogeysa bayna almashriq waalmaqrib bari iyo galbeed qorax soobax iyo qorax dhac. allaahuma naqinii min khataayaaya ilaahu gafafyaalkayga nadiifi kamaa yunaqa athawbu alabyadu, marada cad sida loo nadiifiyo, min addanasi, wasaqda looga nadiifiyo. allahuma ghsilnii, ilaahu idhaq, min qadaayaaya, gafafyaalkayga iga dhaq, bithalji, baraf, iyo walmaai, biyo, iyo walbaradi, biyo qabow dhado iyo ama biyo qabow. ducadaani marka bukhaari iyo muslim baa warinayaan middaan, allahuma baacid baynii wabayna khataayaaya, farad iyo sunno labadana waa ku timid, waa la gelin karaa. nawcun aakharu min adducaa'i bayna atakbiiri waalqiraa'ati, nooc kale oo ducada ka mid ah oo takbiirta iyo qiraa'ada u dhexeeyo, ducaa istiftaax nooc kale. وبه قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا شريح بن يزيد الحضرمي قال أخبرني شعيب بن أبي حمزة قال أخبرني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة salaada hadduu furfuranayo kabbara allahu akbar buu dhahaya thuma qaala ina salaatii wanusukii wamaxyaaya wamamaati lilaahi rabbi alcaalamiin, salaadayda iyo gowracayga iyo noloshayda iyo dhimashadaydaba alla ay u sugnaatay, laa shariika, ku wax lala wadaajiya lahu isaga uma sugnaanin, wabidaalika umirtu, saasaa la ifaray, waana min almuslimiin, aan ka mid ahay. riwaayadan marka waana min almuslimiin bay leedahay. allahuma ahdinii liaxsani alacmaali, acmaal midda ugu wanaag badan, igu hanuuni, wa axsani alakhlaaqi, akhlaaq middeeda ugu fiican, laa yahdii liaxsanihaa, middeeda ugu wanaagsani ma hanuuniyo ilaa anta, adiga unbaa dadka ku hanuuniyo. waqinii, iga kori, sayi alacmaali, acmaal middeeda xun, wasayi alakhlaaqi, akhlaaqteeda xun, laa yaqii, sayi'ahaa, ilaa anta, akhlaaqda teeda xun ma ilaaliyo, cidi kama ilaaliso cid ilaa anta adiga maahan. nawcun aakharu min adikri waadducaa'i bayna atakbiiri waalqiraa'a, wabihi qaala akhbarana camru bnu caliyin qaala xadaanaa cabdiraxmaan bnu mahdiy qaala xadaanaa cabdulcaziiz bnu abi salamata huwa almaajishuun qaala xadaanii camii almaajishuun bnu abi salama can cabdiraxmaan alacraj can cubaydillahi bn abi raafic can caliyi radi allahu canhu ana rasuula llahi sal slama kaana ida istaftaxa asalaata kabbara thuma qaala wajahtu wajhii liladii fatara asamaawaati waalarda xaniifan wamaa ana min almushrikiin ila aakhirihi, marka waana min almuslimiin, allahuma anta almaliku ayaa tahay, laa ilaaha ilaa anta, macbuud xaq lagu caabudaa ma jira adiga maahane, ana cabduka addoonkaagaan ahay, dalamtu nafsii baan dulmiyey, waactaraftu bidambii dembigaygii baan qirtay, faqfir lii dunuubii jamiican, dunuubtaydao dhan ii dhaaf, laa yakfiru dunuuba ilaa anta, wahdinii liaxsani alakhlaaqi, laa yahdii liaxsaniha ilaa anta, wasrif, iga leexi canii sayi'aha, laa yasrifu canii sayi'aha ilaa anta, labbayka, ilaahu ku ajiibo, intaan waa soo marnay xadiidkii horaan ku soo fasirnay, labbayka ku ajiibay oo ku ajiibay, wasacdayka waa la mid iyadana, ku ajiibay oo ku ajiibay, talbiyatan bacda talbiyatin, waiscaadan bacda iscaadin, macnuhuna waxay tahay daacadaadan diyaar u ahay. ayib, walkhayru kulluhu, khayrka dhammaantiis, fii yadayka, labadaada gacmooda u ahaaday uu ku jira, washaru, shartuna laysa ilayka, xaggaaga ma ahaanin. marka washaru laysa ilayka macaani badan baa ku jirta, oo minha waxaa ka mid ah in la yidhaahdo sharta adiga laguguma soo dhowaado, dadku markay kuu soo dhowaanayaan ay ku caabudayaan, shar kugu soo dhowaan maayaan, khayr unbaa lagugu soo dhowaadaa adiga, macna sidaas waay. macno kalena wuxuu yahay washaru laysa ilayka, xaggaaga shar maba ahaaninba, kaamaba timaadaba shar, oo adigii marka yacni shar laguma tiirinayo, ma lagu tiirinayo, macnaheedu waxay tahay shartu waxay ku jirtaa maqduurka iyo makhluuqa ee khalqiga iyo qadarkaaga, adiga wax shara ma leh, laba in la kala fahmaa waa muhiim. marka khalqiga iyo makhluuqa in la kala saaro, khalqigu waa sifo ilaahay leeyahay, ma xuma iyada, xumaan kuma jirto, xumaantii waxay ku jirtaa makhluuqay ku dhex jirtaa. Maalan ilaahay subxaanahu watacaala ibliis isagaa abuuray soo maaha, abuuritaankiisa alle ma xuma, xumaan laguma sheegi karo, leanna sifadiisii waaye khalqiga xigmad buu ka leeyahay. shartu marka yay ku jirtaana ibliis dhexdiisa, ibliis ayay ku jirtaa. marka waxay ku dhisan tahay marka alkhalqu laysa bilmakhluuq, alkhalqu gayru lmakhluuq walficlu gayru lmafcuul. marka ficilka alle ceeb ma leh, wixii samaysmayay ceebta ku dhex jirtaa, taasoo lama fahmin. ayib, washaru laysa ilayka, khalqu afcaali lcibaadkana aadan masaladaas u daaweeyey, wax badanna uu ka hadlay. yacnii abuurista iyo shayga la abuuray laba soo kale ma aha. abuurista waa ficlullaahi, abuuris waa ficilkii ilaahay, la abuuruhuna waa wax ilaahay ka baxsan oo makhluuq kale. la abuuraha waay waxay sharta ku jirta marka. ama sifada alle ee abuurista ah ceeb ma le iyadana. ayib, macnahana marka waa laga macnee ee lays washaru laysa ilayka, macnaheedu maahan khayr iyo shar, adiga khayraa kaa yimaado, wax sharta waa iska dhacdaa, adiga qadarkaaga kuma dhacayso, sidaa in laga wada maya ma ahan saas. wax ilaahay mashiicadiisa ka baxaya ma le, cumuumul mashiica khayr iyo sharba waa shamline. daa tiraa marka sharta ilaahay ma doonin mana rabo, kownan waqadaran kuma doonin, bal khayr buu doonay, laakiin dadka iyagiibaa ka qaalib noqday doonistii alle, iraadadii allaa laga adkaaday, waxaa meeshii yimid wuxuusan rabin uunan ku talagelin baa dhacay. markaad leedahay ilaahay baad cajzi u nisbaysay soo maaha, cajzi ayaa u nisbaysay. muctazilada marka waxay ka cararayaan wax kale, wax kaley ku dhacayaan oo kasii daran. ana bika, ana aniga bika, adiga ayaan yacnii ayaan ku qasdaya, adaan ku caabudaya, wa ilayka xaggaagana waa u qasdaya, yacni bika ay ana biisticaanatika, ana bika ay ana anigu bika biisticaanatika, kaalmadaada, kaalmo dalabkaaga ayaan hayo, adaan ku kaalmaysanaya, ayaan ku magangelaya, wa ilayka xaggaaga ayaan marka cibaadada iyo qasadkuna uu yahay qasadkeyga. labadaba marka haddii sidaa loo dhigo waa tawxiidul uluuhiya labadooda. tabaarakta watacaalayta astakfiruka wa atuubu ilayka. wabihi qaala akhbarana yaxya bnu cuhmaan alxumsiyu qaala xadathana bnu ximyar ومحمد بن حمير السليحي صدوق روى له البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي وابن ماجه قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر وذكر آخر قبله وذكر آخر يعني ابن حمير اسكال. طيب عمرك يعني حليه مقول ابن حمير وكوذا wadakara shucayb wuxuu sheegay aakhara ayuu sheegay mid kale qablahu qabla muxamed ibn lmunkadir hortiis marka shucayb ayaa laba shiikh leh nin kale iyo ibnulmunkadir marka ninkii kale ayuu marka dabcan uu saa u ishaaraya marka qaa'ilka wadakara waa ibnu xumyar wadakara faacilkeeduna waa shucayb cidda la sheegayna marka aakhara qablahu waa mid kale ayuu qablahu damiirkeedana qabla bni lmunkadir ayuu noqonaa can cabdiraxmaan ibni hurmuz can muxamed ibni maslamata can alacraj can muxamed ibni maslamata ana rasuula llahi sal ly slam kaana idaa qaama yusallii tadawucan wuxuu ahaa haduu istaagayo oo salaad sunnaa uu dukanayo qaal allahu akbar wajahtu wajhiya lilai allahu akbartan waa tii salaada lagu galaayey wajahtu wajhiya liladii fatara asamaawaati walarda xaniifan wamusliman ayuu ku daray wama ana min almushrikiin ina salaatii wanusukii wamaxyaaya wamamaatii lilahi rabi alcaalamiin laa shariika lahu wabidalika umirtu waana awalu lmuslimiin dhib male awalu lmuslimiin in la dhaho waxuuna ka wadaa marka waana awalu lmuslimiin anaa ugu horeeya wax u degdega waaye cibaadadaada ee macnuhu maahan muslim iga horeeya ma jiro anaa muslimiinta ugu horeeya ma laga wado waa min baabi lmusaaraca wa yaqul in kaana liraxmaani waladun فأنا أول العابدين. طيب اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ثم يقرأ دبديد وآخرين نوع أو قراءة بوغلي نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصلاة وبين القراءة. نوع كلا صلاة فرفور شديدة هي قراءة أدحية أو ذكرها كمدة. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن علي بن علي وأبو إسماعيل البصري لا بأس به ابن حجر إمام الذهبي في الكاشف حوير وثقه الأكثرون انتبذا ويتوثيقيا. قال أبو حاتم وحوير لا يحتج به طيب عن أبي المتوكل وهو الناجي عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة مركو صلاة فرفرنا يقال وحده سبحانك اللهم وبحمدك. سبحانك أصبحك إله وكن نزها يا اللهم يا الله الله وبحمدك وكده أنا ما أنت هذا تبارك اسمك مقعاق يا يعني وينادي أي تعاظم اسمك وتعالى جدك نعم هذا يا يعني محود هذه يا سريسه ولا إله غيرك معبود حق لقوع عبدان مجر أنا ذي هين. طيب مرك مدان هذا إذا مرفوع كان إذا افتتح الصلاة ليه أبو داود حويري هذا الحديث يقولون هو عن علي بن علي عن الحسن مرسلا. أبو داود مركح له حديث كان إن أو علي بن علي حكورنا حسن البصري مرسل أهان ونوري حسن الوهم من جعفر جعفر بن سليمان أي سيدا وهذا متن النوتال جعفر أي غلط كأي قفيب وليه حديث كسيدا أي بدنا أورينا يان وعن علي عن الحسن مرسلا مركب. إمام أحمد نوحوير لا يصح هذا الحديث حديث كان ما أنصح يوري. وقال الترمذي ترمذي نوحوير كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي الرفاعي ابن خزيمة وضعيف يا لي إمام النووي مجموعة سيدوك لو أكون ضعيف يا لي ابن حبان نكان يعني وضعيف يا ابن حبان كتاب كيس مجروحين أي سيد لفتي سكون ضعيف يا مركز ما شابه ورك الجرا سنة أوفي عنا وحنفلا يا إنه يا كي عمر وأه من قوله مسجد كين والله أكبر انتو يري أيو دعاء أخري سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ومن عمر بأمركي. لكن حيلين دو عمر يري أمام الصحابة صحابة دين أو مقشيي صلاة دين أذكارتنا أي توقيفي قد يكون مركا إن ليراد وقد يقال إن له حكم الرفع فاسك سورة قال بعض العلماء طرق ذا أبي سعيد يكاس يحبي جمعنا يان أصل إنه ليه مرك يتلمام. وبه قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا زيد يعني ابن الحباب قال حدثني جعفر بن سليمان عن علي بن علي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد طيب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره. قال نوع آخر من الذكر بعد التكبير نوع كالو ذكره كمذا. وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن ثابت وقتادة وحميد عن أنس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا نبي قال تجينا إذ جاء رجل من بايمت فدخل المسجد أبو قلي وقد حفزه النفس iyadoo neefti ay ciriirisay, neefsashadu ay ciriirisay, ay dagatahu nafsu, ay dagatahu nafasu. Imaamu Nawawi sidaasuu yidhi, Ibnulathiirna wuxuu ku macneeyey xafaska alxathu walicjaalu, yani neefsashadii baa dedejisay waay, markuu soo ordo waa neeftuur, soo neeftuuray. Faqaala wuxuu yidhi, allahu akbar, alxamdu lilaahi xamdan kahiiran tayiban mubaarakan fiihi. Falama qadaa rasuulullahi sal alla slam salaatahu qaala, ayukum aladii takallama bikalimaatin, waa kiinee midkii ku hadlay kelimadaha, bikalimaatin ay kelimaadkii aan maqlay, maqlay baa laga wadaa. Fa aramma alqowmu, qowmkii marka way jibadeen oo yacnii way dib waa aamuseen. Qaala wuxuu yidhi, innahu lam yaqul ba'san, wax dhiba ma dhihin, wax baas amaunan dhihine. Qaala wuxuu yidhi, ana yaa rasuul allah, aniga jiitu waan imid, waqad xafazani nafasu, faqultuhaa. Qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalama, laqad ra'aytu, waxaan arkay 12 malakan, 12 malag, yabtadiruunahaa, kuwaas oo u degdegayaan, ayuhum yarfacuhaa, ayuhum yarfacuhaa, koodii kor yeelay, ayuhum huwa yarfacuhaa, ayuhum huwa yarfacuhaa, ayb koodi markaa yacnii kor yeelay. Ayb marka ducooyinkan ducaul istiftaaxa anwaac bay leedahay, marba mid in la akhriyaa wanaagsan, qofku hadduu hal mid iska akhriyana dhib ma laha. Dayib, ikhtilaafka noocan iyo kala duwanaanshadaanna waxaa la yidhaha ikhtilaafu tanawuc. Hadba marka yacnii tanawuca marka ikhtilaafkiisu dhib ma keenayo, ama laakiin ikhtilaafu tadaadka, labada shay marka aan meel lagu kulmi, la jamcin karin, amaba yacnii in layska laystawfiiqiya ay adag tahay, ayaa waxaa la yidhaha atadaadu watamaanucu, waa isdiidayaan, waa iska hor imaanaya. Laakiin hadda kan wax isdiidaya ma leh, marba marka mid in lagu ducaysto ayay tahay. Hada akhiruhu, wallahu aclam, wa sala allahu wasalam cala nabiyina Muxamed.